الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تبرع به. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا فيما يرجع فيه الضامن على المدين، فيما يرجع فيه الضامن على المدين، لأن الضامن قد يضمن 1000 ريال لكنه لا يسدد ولا يدفع إلا 800 ريال، فبما يرجع؟ يرجع بالثمان فقط. أو قد يضمن 1000 ريال ثم إنه من جوده وكرمه يعطي 1100 ريال، فهل يرجع على المدين بالألف والمئة أم يرجع بما ضمن فقط؟ يرجع بما ضمن الذي هو قدر الدين، والزائد يعتبر متبرعا منه. وهذا معنى قوله رحمه الله: ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين. يرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين. صاحب الدين ذو كرم، والرجل الضامن ضمن 1000 ريال، فقال صاحب الدين: أعطني 800 ريال وأنا أسامحكم 200 ريال، فسامحهم 200 ريال ولم يدفع الضامن إلا 800 ريال، فبما يرجع على المدين؟ يرجع بالألف ويقول: الرجل سامحني أنا 200 ريال، أو يرجع بال800 ريال فقط التي دفع؟ يرجع بما دفع فقط، والمسامحة تكون للمدين لا للضامن، لأنه ما قصد إعطاء الضامن وإنما قصد التنازل عن شيء من الدين، والدين في ذمة المدين، والرجل ما دفع كامل الدين وإنما دفع بعضه، فهو الذي يلزم المدين أن يدفعه، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم. قضى 1000 ب800 ريال، يصح أن يدفع 800 ريال ويأخذ من المدين 1000؟ لا، يأخذ ما غرم ما دفعه. وإن أدى أكثر من كان الضامن كريم، والدائن له 1000 ريال وعند القضاء أعطاه 1200 ريال، قول إنك صبرت علينا وتجملت معنا وإلى آخره، أنا ضامن 1000 ريال خذ 1200 ريال، يرجع على المدين ب1200 ريال؟ لا، يقال: أنت تكرمت وتبرعت بال200، أنت تكون على حسابك، ولا ترجع على المدين إلا بقدر الدين الذي في ذمته، وما زاد عنه فهو تبرع منك، لا ترجع به على المدين. وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين. وإن دفع عن الدين عرضا، العرض يعني غير النقد، يعني أعطاه عن الدين 1000 ريال، أعطاه قماش أو أعطاه أواني أو أعطاه سجاد أو أعطاه مواد غذائية، وصاحب الدين قال أعطني مثلا كذا وكذا أي نوع من هذه الأنواع، فأعطاه عن 1000 ريال مثلا 10 أكياس سكر، قال أعطني 10 أكياس سكر ويكفيني عن 1000. أراد أن يرجع على المدين، يرجع بماذا؟ يقول رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، رجع بأقل الأمرين. يقول مثلا أنا أعطيته عن 1000 ريال 10 أكياس سكر، أعطني أيها المدين 1000 ريال. يقول لا يا أخي، أنت أعطيته 10 أكياس سكر وعشرة الأكياس السكر في حدود 600 ريال، الكيس ب60 ريال معروف في السوق، وإنما الرجل تنازل والتنازل يكون لي لأني أنا المدين. والضامن يقول أعطني 1000 ريال لأني كنت ومنت عليك 1000 ريال فأنا أطالبك 1000. يقول لا مانع لو سلمت 1000 لا بأس، لكنك ما سلمت 1000 أعطيته 10 أكياس سكر، وأهل السوق كلهم يعرفون قيمة السكر أنه في حدود 600 ريال، فأنا أعطيك 600 ريال قدر الذي غرمته. رجع بأقل الأمرين. الصورة الثانية هو يطالبه 1000 ريال والضامن ضمن 1000 ريال، لكن الضامن عنده سكر كثير وطلب منه الدائن، قال أوفني ولو سكر وأنا أتصرف فيه. قال أعطيك مثلا 20 كيس سكر، قال لا بأس قبلت أنا عن 1000 ريال أعطني 20 كيس، فأعطاه 20 كيس سكر عن 1000 ريال. رجع يطالب المدين يقول أنا سددت عنك، أنت مطالب 1000 ريال وأنا أعطيت الرجل 20 كيس سكر، ومن المعلوم أن كيس السكر 60 ريال والعشرة 600 والعشرين 1200، أعطني 1200 ريال. يقول لا يا أخي، أنت عندك سكر كثير وتحب التخلص منه فأعطيته أكثر من حقه لأجل يقبل السكر، أنا ما ألتزم لك إلا 1000 ريال فقط، ما ألتزم لك إلا 1000 ريال فقط، وذاك يطالب 1200 يقول لي أني أعطيته 20 كيس والعشرين الكيس 1200. ما الذي يلزمه؟ لا يلزمه إلا 1000 ريال، وكون الرجل أعطاه 20 كيس سكر أكثر من حقه ما تلزم المدين، وإنما الذي يلزم المدين أقل الأمرين من قيمة العرض أو الدين الذي في ذمته. وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، قدر الدين بالنسبة للسكر الذي أعطاه 20 كيس، يقول أنا ما أعطيك إلا قدر الدين الذي هو 1000 ريال، 1200 لا تلزمني. وذاك الذي سدد كأن يكون الدائن محتاج إلى السكر وأخذ 10 أكياس عن 1000 ريال، يقول أنا ما أعطيك إلا قيمة السكر الذي دفعت. أما جزاء النقص الذي نقص فهو نقص تنازل عنه لي. نعم. وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتعجيل. وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتعجيل. مثلا الرجل مدين 1000 ريال يحل في 1 رمضان، طلب صاحب الدين ضامن، فجاء رجل آخر وقال أنا أضمن الألف الذي على زيد، أضمنه متى ما حل أنا أسدده إذا لم يسدد. هذا الألف مؤجل إلى واحد رمضان. جاء صاحب الدين وقال يا أخي أنا محتاج وعلي أقساط وكذا إلى آخره، آمل أن تعجل لي الألف، ما تنتظر إلى واحد رمضان، أنا محتاج. فقال خذ هذا الألف، قال لي أنا ضامن أبا أسلمك إياه الآن ولا في رمضان، كل واحد خذ الألف الآن. هل يملك يرجع على المدين بالألف الآن؟ لا. قال أنت تبرعت بالتعجيل وهو لا يحل على المدين إلا في واحد رمضان. يقول يا أخي أنا سددت عنك الآن الألف، أعطيته إياه مقدما قبل أن يحل فأعطني إياه. يقول لا، ما أعطيك حتى يحل الدين، فما يملك المطالبة به إلا إذا حل، لأن الضامن هذا تبرع بالتعجيل، تبرع بالزيادة، تبرع بكذا، ما يلزم المدين المضمون عنه. وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل، لأنه تبرع بالتعجيل، فلا يلزم المدين أن يسدد الدين قبل محله. نعم. وإن أحال به الغريم رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض، لأن الحوالة كالتقبيض. وإن أحال به الغريم رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض. أحال به الغريم، الغريم الدائن الذي له الحق، الرجل غارم وضامن لرجل بألف ريال، فرأى صاحب الدين أن مطالبة الضامن أولى من مطالبة المدين، لأن المدين مفلس، فوقف على باب الضامن وقال أعطني الألف حل الآن. قال صحيح حل، لكن أنا ما معي شيء الآن، وأنا لي دين على فلان أحيلك عليه. قال نعم أحسنت، هذا فلان مرن ورجل يسدد ما عليه، أعطني حوالة عليه. فأعطاه حوالة بقدر الدين، أو أعطاه حوالة بأقل من الدين، أو أعطاه حوالة بأكثر من الدين. الرجل أخذ الحوالة وذهب ليستلم من الرجل الآخر، قال له المحال عليه أمهلني، كم يا أخي أمهلك؟ قال أمهلني شهر. خلاص الحوالة توجهت على هذا الرجل. الضامن يرجع على المدين الآن أو ينتظر حتى يستلم المحال، يستلم الحوالة بعد شهر؟ يرجع الآن، لأن الحوالة بمنزلة القبض، وانتقل الدين من ذمة المدين وذمة الضامن إلى ذمة المحال عليه، وبرئت ذمة المدين وبرئت ذمة الضامن، فللضامن أن يرجع إلى المدين ليقبض حقه. يقول المدين انتظر يا أخي، يمكن صاحبك ما سدد ومن يرجع إلينا. يقول لا يهمك، سدد أو ما سدد، برئ ذمتك وبرئ ذمتي أنا من الدين، وبقي حقي عليك فسددني إياه. يلزم أن يسدد ولا ينتظر سداد الحوالة، وهذا معنى قوله. وإن أحال به الغريم، الغريم من هو؟ هو صاحب الدين، رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، يرجع بالأقل، الدين 1000 ريال وهو أحال 800 ريال، بما يرجع الضامن على المدين 800، أحال 1000 يرجع 1000، أحال 1000 ما يرجع على المدين إلا 1000، لأنه هو الذي يلزمه. قال مثلا أنا ضامن لفلان 1000 ريال وفلان عنده لي دين 1200 ريال، أنا أعطيك حوالة 1200 ريال، فإذا قبضت فأعد إلي 200، ثم رجع يطالب المدين، قال أنا أعطيت الرجل حوالة 1200 ريال أعطني إياها، يقول لا، أنا لا أعطيك إلا الدين الذي علي في ذمتي وهو 1000 ريال. نعم. وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين، رجع على الضامن، ثم رجع الضامن على المضمون عنه. وإن ضمن الضامن ضامن آخر، وانتبه، وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين، رجع على الضامن، ثم رجع الضامن على المضمون عنه. الرجل مدين 1000 ريال، مررت أنت ووجدت الرجل صاحب الحق قد مسك بتلابيب أخيه المسلم، يقول سددني 1000، فيقول يا أخي ما عندي شيء أمهلني، فقل لا أمهلك حتى تسدد الحق الذي عليك، أو تحضر لي ضامن، تحضر لي ضامن، فإذا أحضرت لي ضامن أطلقت سراحك. فرحمت أنت أخاك المسلم هذا الذي مسك بتلابيبه، وقلت لصاحب الحق يا أخي أنا ضامن هذا الحق، أنا ضامن هذا الحق، إلا أني ما بيدي شيء الآن. قال ما في مانع، إذا ضمنت الحق هذا أنا أمهلك شهر، أنا أمهلك شهر، لكن يا أخي أنت كذلك أخشى ما تسدد مثله، أحضر لي ضامن يضمن أنك تسدد. فتلفت أنت ووجدت أحد الجيران مقبل، وقلت تعال يا أخي أنا هنا وقعنا في مشكلة نريد حلها، أنا ضمنت عن أخي هذا 1000 ريال وأنا ما عندي سداد الآن، وطلبت المهلة لأن صاحب الحق ومن حقه طلب مني ضامن آخر، فهل تضمنني؟ قال نعم أضمنك، أضمن الحق الذي عليك. ضامن الضامن ضامن آخر، تم الشهر وحل الأجل، فجاء صاحب الحق حقه عنده 3 لكنه خائف لا يقبض شيء مع 3، الأول المدين والثاني الضامن عن المدين والثالث الضامن عن الضامن، فتم الشهر وجاء ومسك بالثالث الأخير، يقول لعله أنشط من الاثنين، وعصره وسلمه 1000، سلمه 1000. هذا الضامن الثاني على من يرجع؟ يرجع على المدين الأول لأن الحق عليه، أم يرجع على الضامن الأول لأنه ضمن على الضامن؟ يرجع على الضامن الأول، لأن هذا ما ضمن عن المدين وإنما ضمن عن الضامن، فيرجع على الضامن ويقول يا أخي أنا ضمنت عنك 1000 ريال، فيقول أنا ما عندي شيء وليس هذا لي ولا في ذمتي وإنما أنا ضامن مثلك، فارجع أنت على المدين صاحب الذي عليه الحق يقول لا يا أخي أنا ما أعرف إلا أنت، أنا ضمنت الحق الذي ضمنته أنت. فيرجع الضامن الثاني على الضامن الأول، ثم الضامن الأول إذا سدد يرجع على المدين. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين. رجع الضامن، رجع على الضامن، ثم رجع الضامن على المضمون عنه. يعني الضامن الثاني يرجع على الضامن الأول، والضامن الأول يرجع على المضمون عنه الذي هو المدين. نعم. وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده. وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده. في صورتنا هذا مدين وضامن أول وضامن على الضامن، صاحب الألف فكر من يتمسك به، فرأى أن الضامن الأول أنشط الثلاثة وأقدر الثلاثة، فذهب ومسك بتلابيبه وقال أنت ضامن لهذا الرجل فأعطني الألف. رأى أنه لا محيص من التسليم فسلم الألف. الذي سلم الألف الضامن الأول، وهو الوسط بين اثنين، واحد مدين هو الضامن عنه، واحد آخر ضمن عن الضامن الأول. يرجع على من؟ عقلا يرجع على المدين، لأن الضامن ضمن عن هذا الذي سدد وقد برئت ذمته، برئت ذمة الضامن الثاني بتسديد الضامن الأول الحق. يرجع على المدين فقط ولا يرجع على من ضمنه، لأن الضامن الأول ما يرجع على الضامن الثاني لأنه ما يلزمه شيء، وإنما يرجع على المدين الذي في ذمته الحق. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده. يعني رجع على الأصيل الذي هو المدين المضمون عنه. نعم. فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في أحد الروايتين، في إحدى الروايتين. فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين. هذه تقدمت صورة جزء منها في الدرس السابق. مثال ذلك: أنت وقفت على صاحب الدكان تريد أن تشتري حاجة، فقال لك صاحب الدكان: أنا أريد الآن أذهب إلى الشرطة أو إلى المحكمة. لما؟ لأشتكي فلان، لأن عنده لي 1000 ريال وما سددني. فقلت له: يا أخي فلان صاحب مروءة ورجل صالح، ولكن يمكن ما بيده شيء، أمهله. فقال لك: أمهلته حتى طال الإمهال، فأنا أريد أشتكيه. فقلت أنت: لا يا أخي، أنا أضمن الحق الذي عليه، أمهلني أسبوع. أنا أمهلني أسبوع. أنت ضمنت بإذن ولا بدون إذن؟ بدون إذن من المدين، ما علم عنك المدين. هذا الفعل الذي فعلته حسن وتؤجر عليه، لكن المدين ما فوضك ولا أذن لك في الضمان، فضمنت هذا الألف بدون إذن. تم الأسبوع جاءك الرجل وقال سدد، أنت ضمنت وأنا الآن أذهب أشتكيك لأنك أنت ضمنت المبلغ وما سددت، فعرفت أنه جازم يريد أن يشتكيك، فالتفت يمينا وشمالا فوجدت أحد الجيران فقلت له تعال يا أخي ساعدنا في حل هذه المشكلة، أنا ضمنت عن فلانه ما علم ولا أخبرته بشيء لأني ما أحب أن يشتكيه ويسيء إليه، والآن الرجل بيشتكيننا فاضمن الحق الذي ضمنته. قال كم هو؟ قال 1000 ريال. قال نعم يا صاحب الدكان، اترك الرجل هذا وأنا ضامن، أنا ضامن 1000 الذي ضمنه هذا، أمهله. فقال لا بأس، أمهله. ثم إن الرجل تمت المهلة وأراد أن يرجع، ناظر أيهم عنده مدين وعنده ضامن أول بلا إذن وعنده ضامن ثاني بإذن، فرأى أن يرجع على الضامن الثاني لأنه أنشط، فمسك بتلابيبه فسدد 1000 ريال. من يرجع عليه هذا الضامن الثاني؟ يرجع على الأول، يرجع على الأول لأنه ضامن عنه بإذنه. صاحب الدكان ما مسك بتلابيب الضامن الثاني وإنما مسك بالضامن المتبرع الأوسط، قال هذا يمكن أكثر مروءة لأن هذا ضمن عن شخص لم يحضر عنده ويمكنه أرجى في التسديد، فمسك بتلابيب الأوسط وقال سدد 1000، فما وجد محيص أن يسدد وسدد 1000 ريال. هذا الذي في الوسط ضامن عن الأول الذي لم يدري وهو مضمون عنه كذلك، فهو في الوسط، من يرجع عليه؟ إن رجع على الضامن الثاني قال لا يا أخي أنا ضمنت عنك وأنت سددت، ما يرجع عليه. إن رجع إلى المدين قال أنا سددت عنك، قال لا يا أخي أنا ما فوضتك ولا طلبت منك أن تضمنني، لأن هذا الرجل الذي يطالبني 1000 ريال ما نويت أنا أسدده، نويت أعطله لأنه عذبني في شيء آخر، فأنت يا أخي متبرع ويخلف الله عليك. قال أنا سددت عنك خشية أن يشتكيك محافظة على سمعتك. قال لا يا أخي جزاك الله خير وأنت عملت خيرا، لكن أنا ما أحب أن أسدد هذا الرجل لأن هذا الرجل مسيء إلي في إساءات أخرى، ولو وصلت أنا وإياه عند القاضي لا أصبح الحق لي عليه، لأن عنده لي حقوق أنا تركتها، ما دام تاركني في 1000 ما قال لي شيء، ولو جلست أنا وإياه عند القاضي لا طالبت بحقوقي التي أعلمها هو، وفي النهاية يكون الحق لي أنا عليه، وربما يجلد أمام الناس لأنه كذا أو كذا أو قذفني أو كذا، فأنا إذا طالبت بحد القذف يجلد، هو تركني في المطالبة 1000 خشية أن أقيم عليه دعوة. فمن يرجع عليه الضامن الروايتين التي تقدمت في الدرس السابق، الرواية الأخرى تقول يرجع عليه ولو أنه ضمن بغير إذنه لأنه أوفى دينا عليه وأبرأ ذمته من حق عليه. فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول يعني الضامن الثاني يرجع على الضامن الأول لأنه ضمنه بإذن، ولم يرجع الأول على أحد، إذا سدد الضامن الأول ما يرجع على المدين لأنه ما فوضه ولا طلب منه الضمان ولا يرجع على الضامن الثاني، لأنه يقول أنا ضمنت عنك وقد سددت أنت فما يلزمني شيء. ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين، لأنه تقدم فيها روايتان، يرجع أو لا يرجع. قالوا يرجع لأنه سدد دينا عليه، قالوا لا يرجع لأنه متبرع، وقد يكون المدين له وجهة نظر في المماطلة ولا يفكر في التسديد، فهو تبرع وسدد عنه فلا يرجع على أحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.